خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها الظالم، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ أيها الظالم لزوجتك، أيتها الظالمة لزوجك، أيها الظالم لأبنائك، أيها الظالم لأقربائك، لإخوانك، لجيرانك، لأجرائك، لأصحاب العمل، لأي أحد. الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تبيت عيناك والمظلوم ساهرة، تدعو عليك وعين الله لم تنم. يا من تأكل الأموال ظلما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. تخيل شبرا من الأرض، لا تستهن باليسير ما دام ظلما. يا من تظلم بقوتك، بجاهك، بسلطانك، بولايتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. لا تستهن بدعوة الظالمين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الطبراني. انتبه انتبه أيها الظالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. والله والله ليعجلن الله بعقوبتك في الدنيا قبل الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين. رواه البخاري في التاريخ الكبير. أما في الآخرة حسابك يكون بالحسنات والسيئات، يأخذ المظلوم من حسناتك حتى إذا انتهت يضع عليك من سيئاته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، إنك ولي ذلك وحدك والقادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.